تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول يا شيخ، نعم، ورد في حديث صلى الله عليه وسلم في الاسماء ان اصدق الاسماء لله تعالى هو اسم حمام وحارس. الو. نعم. المطلوب يا شيخ شرح هذين الاسمين، حمام وحارس. حمام يعني انه له همة وإرادة، وحارس له عمل وكسب. ايوه.